الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في قوله: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى صلى الله عليه وسلم ليس بمخلوق ولا بمفترى. ثم ذكر جملة من الآيات في إنزال القرآن، قال: وقال تعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قال تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذه الآيات دليل على أن هذه الكلمات العربية هي التي نزل بها القرآن هي كلام الله عز وجل. فالكتاب البين الذي يبين لمن علمه الحق ويظهر له الصدق، وهذا الكتاب هو القرآن العربي. ولذلك نقول في اعتقادنا أنه حروفه ومعانيه، ليس المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني. وقال تعالى ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. والإشارة بتلك مع أن هذا للبعيد لعلو المنزلة وارتفاع شأن هذا الكتاب. وقال تعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا، فالقرآن عربي ومتضمن لأنواع الحكم والأحكام. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فوعد الله سبحانه وتعالى بحفظ ذكره المنزل ولم يكله إلى الناس ولم يستحفظه البشر. وإنه إن البشر لما استحفظوا التوراة والإنجيل ضيعوهما. قال سبحانه وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فهؤلاء بدلوا كتاب الله وتركوا الحكم به، فحافظ الله سبحانه وتعالى الذكر بنفسه. والذكر هو القرآن العظيم، وقد دل على السنة وقد دخلت السنة في الذكر لأنها بيان القرآن. لكن الأصل أن الذكر هو القرآن، والسنة كما ذكرنا من لوازم بيانه، ولذلك هي محفوظة للزوم حفظ القرآن كبيان كما أنه محفوظ كألفاظ. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. سمى الله عز وجل كتابه روحا، وذلك لأنه تحيا به قلوب العباد ويستقر الإيمان فيها بهذا الكتاب العظيم. ينزل الملائكة بالروح من أمره، فدل ذلك على أن القرآن والوحي من أمر الله، وأمره غير خلقه، إنما يخلق الخلق بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فدلت هذه الآية على أن القرآن من أمره، ينزل الملائكة بالروح من أمره. إذن القرآن من أمر الله وأمره غير خلقه، لأن الله له الخلق والأمر، فدل ذلك على أن القرآن غير مخلوق، لأنه من صفات الرب سبحانه وتعالى، من صفة الرب عز وجل، أوامره سبحانه، كلامه عز وجل. على من يشاء من عباده الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا. دعوة التوحيد أعظم وأهم ما بدأ به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأهم ما نزل في الكتب توحيد الألوهية. فاتقون سلوك العباد، ما يلزمهم من طاعة الله وترك معصيته، هو التطبيق العملي لحقيقة التوحيد. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي لكل شيء يحتاجه الناس في بيان أمر دينهم وما يحتاجون إليه في قواعد التحليل والتحريم والعقائد والعبادات وغيرها مما يتعلق بدينهم ودنياهم، وليس فيه تبيين أمور الدنيا تفصيلا، وإنما هذا الذي دل عليه أدلة الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة، أنتم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، فتبين بذلك أن نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء يحتاجه الناس في دينهم. وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهذا يوضح أن القرآن فيه البيان خلافا لأهل الزندقة والانحلال والبدع الذين يزعمون أن القرآن ظواهر لفظية ولا تفيد القطع لأنها مجملة أو تحتاج إلى بيان بأمور أخرى، ولذلك لا يعتمد عليها في أمور الاعتقاد لأنها ظنية الدلالة، وهذا كله من الباطل والزور والكذب. فإن أوضح البيان هو بيان القرآن، طرق الاستدلال الكلامية والفلسفية هي التي لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، وهي متضمنة لأنواع الشكوك والشبهات والضلالات، فكيف يمكن أن تقال هي القواطع العقلية وأدلة القرآن ظواهر لفظية ولا تفيد إلا الظن دلالة، نعوذ بالله. ولذلك نقول أنه لا يجوز أن يقال ظواهر الكتاب والسنة تفيد الباطل، لا يجوز أن يقال ظاهر هذه الآية باطل أو ظاهرها غير مراد، كما قال كثير من المتأخرين في نصوص الصفات يقولون ظاهرها غير مراد لأن ظاهرها التشبيه، كما يقول كثير منهم يقولون ما القول في الآيات والأحاديث التي ظاهرها التشبيه أو التي توهم التشبيه، نعوذ بالله. كيف يكون يظهر من الكتاب المبين الذي ما نزل إلا ليبين لهم الذي اختلفوا فيه يظهر منه الباطل؟ وقد قال بعضهم إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر، ونعوذ بالله من ذلك، كما قالها صاحب حاشية الصاوي على تفسير الجلالين عندما تكلم في أن من ظواهر الكتاب والسنة أن الله جمع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذا جهل بين بحقيقة القرآن وبلغة العرب وبغير ذلك. فلا شك أن الكتاب بين وأنزله الله ليبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما اختلفوا فيه، فيجب رد كل موارد النزاع إلى الكتاب، والسنة كما ذكرنا تبينه، فهي منه بيانا، من الذكر بيانا. وقال تعالى إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال سبحانه وتعالى بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والذكر هنا القرآن والسنة معا، والسنة داخلة في الذكر، فإن الذكر نزل ليبين للناس ما أوجب الله عز وجل عليه من الأحكام. وقال يعني بعض أهل العلم أن الذكر هنا خصوصا السنة، والذي يظهر أن القرآن فيه البيان لأن بعضه يبين بعضه، ولذلك قال أهل العلم أن أحسن ما فسر به القرآن القرآن ثم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله الذكر القرآن، والسنة أيضا من الذكر لأنها تبين القرآن، فكل ما نزل إليهم يحتاج إلى بيان، بيانه في القرآن وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقيل لتبين للناس ما نزل إليهم قبل ذلك، فإن القرآن مهيمن على ما قبله من الكتب، يبين ما فيها من الحق ويصدقه، ويبين ما زيد فيها مما ليس منها، ويبين ما زيد فيها من الباطل ويكذبه، وهو يعني مهيمن عليها، رقيب شهيد على تلك الكتب، ففيه بيان ما يحتاج إليه الناس مما أنزل في الكتب السابقة، وبيان ما أضافه أهل الكتاب بالكذب والزور، وحرفوا الكلمة عن مواضعه سواء كان تحريف لسان أو كتاب أو تحريف معاني، فالقرآن يبين ذلك. ولا مانع أن يكون الكل مرادا، فإن الناس نزل إليهم القرآن ونزل قبل ذلك التوراة والإنجيل، ففي القرآن بيان كل ذلك، بيان يعني ما أجمل في موضع في القرآن بين في موضع آخر، والسنة تبين ما احتاج إلى بيان منه من تبيين مجمل أو تخصيص عام أو تقييد مطلق وتوضيح ما أشكل فيه. وكذا في القرآن الذكر الحكيم بيان ما يحتاجه الناس مما نزل إليهم قبل ذلك من التوراة والإنجيل، ما فيها من الحق يصدقه وما فيها من الباطل يكذبه، ويبين أنه ليس منها ما أضيف إليها مما ليس منها يكذبه. وقال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. فالله عز وجل هو الذي ينسخ ما يشاء ويجعل آية مكان آية، وهو أعلم بما ينزل، فالكل نزل من عنده سبحانه وتعالى، وهو يتعبد خلقه بما شاء. الكل كلامه ما تلاه الناس وما نسخ الله عز وجل تلاوته، وكذلك ما كان من آيات منسوخة الحكم وباقية التلاوة. والله أعلم بما ينزل قال الكافرون تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. نزله جبريل عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى، نزل به من عند الله بالحق، متضمنا بالحق، متضمنا للحق، الحق فيه، نزل بالحق أي ما فيش فيه من العقائد والشرائع هو الحق، أو نزل بالحق، نزل صدقا من عند الله عز وجل. فأقول هذا القول أقوله بالحق، أي أقوله صادقا محقا فيه، وكلا المعنيين حق في هذه الآية. وسمي روح القدس روح الطهر، جبريل روح القدس روح الطهر، وهو روح الله عز وجل، أي الروح المخلوقة المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى تشريفا وتكريما. ليثبت الذين آمنوا على الإيمان، وهدى وبشرى للمسلمين الذين أسلموا أمرهم لله ظاهرا وباطنا. وهذه الآية من المواضع التي اجتمع فيها اسم الإيمان والإسلام واتفقت حقيقتهما، فإن الإسلام الذي يبشر أصحابه ويهدون بالقرآن هو الإسلام ظاهرا وباطنا، وليس الظاهر فقط بلا نزاع في هذا الموضع، والله أعلم. وقال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. كما ذكرنا هو متضمن للحق، وهو نزل حقا من عند الله سبحانه وتعالى، ما اقترن بباطل وما احتوى على باطل أبدا. أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم مبشرا لمن آمن بالكتاب واتبعه بالجنة، ونذيرا لمن خالفه وعصاه بالنار. وقرآنا سمي قرآنا لأنه يقرأ، فرقناه نزله الله منجما على 23 سنة لتقرأه على الناس على مكث على تمهل، وذلك لبيان ما يحتاجونه من الأحكام عند وقوعها، وليتمكنوا من حفظه ومعرفته على التفصيل. ونزلناه تنزيلا، تأكيد أنه نزل من عند الله وبأمره سبحانه وتعالى. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده المؤمنين إنزال الكتاب، به آمنوا، إنزال الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالذي تضمن توحيده ومعرفته عز وجل. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، لم يجعل في هذا الكتاب عجاجا ولا انحرافا، بل هو كتاب مستقيم حق كله، لا يأتيه الباطل بين يديه وخلفه. قيما يعني مستقيما، قيما قائما بالحق، ليس فيه انحراف، وهو قيم مستقيم على الحق، تأكيد للمعنى. وقال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أكثر مفسرين فيه شرفكم، فيه ما يذكرون به، أو فيه ذكركم يعني فيه ما يجب عليكم مما تذكرون الله عز وجل به، مما أمركم الله أن تذكروه فيه. فلقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم يعني شرفوكم، يعني فيه ما ترتفعون به في الدنيا والآخرة وتشرفون به في الدنيا والآخرة، أفلا تعقلون ذلك فتتبعوه وتؤمنوا به، كيف تكفرون به وهو فيه شرفكم وذكركم. القرآن العظيم فيه فلاح الأمة، بغير القرآن تذل الأمة وتهون ويتسلط عليها عدوها، وهو والله كذلك عبر التاريخ، ما حصل للمسلمين خير إلا من خلال الكتاب العزيز ومن خلال اتباعه واتباع رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حصل لهم شر إلا بمخالفتهم لهذا الكتاب. أفلا تعقلون؟ فكيف بعد ذلك يعني يتركون هذا الكتاب ويهجرونه ويتركون تحكيمه في كل ما يعني شجر بينهم من نزاع. والقول الثاني، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، كيف تذكرون الله، كيف على التفصيل تعبدون الله، هذا في القرآن. وقال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ذكر مبارك كثير الخير، كثير البركة، دائما خيراته متتابعة وتحل البركات على من اتبعه، فأنزله الله عز وجل، يذكر الله سبحانه وتعالى به في كل وقت وفي كل زمان ومكان. أفأنتم له منكرون، أنكره المشركون ونحن به مؤمنون مصدقون وله متبعون، نسأل الله أن يجعلنا كذلك إلى أن نلقاه. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. أنزله الله آيات لأنه علامة على الحق وبيان له، الآية العلامة، والقرآن آيات أيضا معجزات، فالآية الدليل القاطع البين والعلامة الواضحة على صدقه وصدق من جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد كفر به من كفر ولم يهتدي به إلا من أراد الله هدايته. فهو آيات بينات واضحات في نفسها لكل من تأملها، ولكن الله عز وجل كتب الهداية لفريق وكتب الضلال على فريق بعدله وحكمته سبحانه وتعالى، وأن الله يهدي من يريد. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فأنزله الله عز وجل قرآنا عربيا يقرأ، وهو عربي ليس بأعجمي، ولا أنه يقال أن هذه الكلمات العربية ليست هي كلام الله أو أنها مجرد حكاية عن كلام الله. القرآن نزل قرآنا عربيا، ما نزل كلام آخر حكاية عن كلام الله، بل هو كلام الله، عين كلام الله عز وجل. وقال تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ففيه الأمثلة الواضحة التي تبين مصير المؤمنين ومصير الكافرين في من سبقنا. ضرب الله عز وجل هؤلاء أمثالا للعباد لكي يعلموا عواقب الأمور ولا يغتروا بمباديها، حتى يلتزموا العمل بكتابه واتباع كتابه البين الواضح، وإن كان في بعض الأوقات الباطل هو المنتشر أو المنتفش. فالله عز وجل ضرب لنا مثلا وموعظة حتى نتعظ ونعلم عاقبة التقوى، أن العاقبة للمتقين. فقال تعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالحجة لله قائمة على الجميع، وفضل الله بالهداية على من شاء بفضله ورحمته، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. القرآن سماه الله فرقانا كما سمى التوراة وكتبه السابقة، كذلك كلها تسمى فرقانا، كما أنها تسمى قرآنا، كما أنها تسمى كتابا، وذلك لأنها يفرق بها بين الحق والباطل. وأعظم ذلك الفرقان القرآن، أعظم فرقان بين الحق والباطل، أعظم ما يفرق الله به بين الحق والباطل آيات الكتاب القرآن العظيم. وتسمى قرآنا لأنها تقرأ وكتابا لأنها كتبت وعلى العباد وفرضت على عبده. فهذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم في مقام الوحي بذكره بوصف العبودية لأنه أكمل العباد تحقيقا لها ليكون للعالمين. فالقرآن نزل لكل البشر بل للإنس والجن كذلك ليكون للعالمين نذيرا ليس خاصا بأمة دون أمة ولا بأهل بلد دون بلد بل الدعوة بالقرآن شاملة للناس جميعا. الله أنزله ليكون للعالمين نذيرا. فعموم لزوم القرآن لسائر الأمم في سائر الأزمنة مأخوذ من هذه الآية الكريمة وغيرها. وقال تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. القرآن نزل باللغة العربية واللسان معناه اللغة. نزل بلسان عربي أي بلغة عربية بينة. لا شك أن القرآن يجزم كل من عنده أدنى معرفة باللغة العربية أنه ليس مأخوذا من لغة أخرى. ولذا جعل الله عز وجل هذا من أوضح الردود على الكفار الذين قالوا إنما يعلمه بشر. قال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ومن أراد أن يعرف الفرق بين الكتب المترجمة وبين القرآن العربي المبين ينظر إلى ما ترجمه أهل الكتاب من كتبهم من التوراة والإنجيل وغيرها ليعرف الركاكة التي كتبت بها هذه التراجم وكيف أن القرآن يستحيل قطعا وجزما ويقينا أن يكون مأخوذا عن كتاب آخر. بل هو لسان عربي بين العروبة لا يحتمل أن يكون فيه أمر مأخوذ من لغة أخرى. وذلك نزل به جبريل عليه السلام وهو الأمين على وحي الله سبحانه وتعالى الذي لا يخون ولا يكتم ولا يغير على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم من عند حكيم عليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلقى القرآن من عند الله وكلها دلالات قاطعة على أن القرآن نزل من عند الله وأنه كلام الله عز وجل. وقال تعالى طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. الله عز وجل تلا علينا من نبأ موسى وفرعون بالحق لينتفع به القوم المؤمنون وإن قامت الحجة به على الجميع. وقال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. إذن القرآن هو ما أنزله الله وهم يفضلون تقليد الآباء ما وجدوا عليه آباءهم على اتباع القرآن. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال تعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك. كرر الله عز وجل ذلك مرات عديدة وذكر هو مستقصيا هذه الآيات التي فيها إنزال الكتاب وأنه نزل بالحق وأنه من الله عز وجل رب العالمين وأنه لا ريب فيه وأن هذه هي آيات الكتاب. لذلك كله ليؤكد ما ذكره في رحمك الله في المتن أن القرآن هو كلام الله. وقال تعالى واتبع ما يوحى إليك من ربك. وقال ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى تنزيل العزيز الرحيم. وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. وقال تعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. وقال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال تعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بينت آياته ووضحت فهو مفصل بين، ليس فيه بعد بيان محكمه ومتشابهه ما لا يدرى أو ما لا يعلم، بل كله مفصل. كتاب فصلت آياته، بينت وأحكمت، فهو محكم متفق لا اختلاف فيه ولا تناقض. قرآنا عربيا لقوم يعلمون، يعني هم الذين ينتفعون به. وقال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. جواب إن محذوف دل عليه السياق، معناه إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، أي لهم عذاب شديد ولهم يعني اللعنة من الله عز وجل ونحو ذلك. قال تعالى: وإنه لكتاب عزيز، قاهر الحجة غالب، وكذلك هو كتاب لا نظير له، عزيز لا مثيل له، لا يوجد مثله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا بزيادة ولا بنقصان، كتاب يظل محفوظا عبر الأزمان، تنزيل من حكيم حميد من الله عز وجل. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فاتباع القرآن سبب للرحمة. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فكل القرآن يتدبر، آياته كلها مفهومة متدبرة. وقال تعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. أقسم الله بالكتاب المبين القرآن تعظيما له، وبين أنه أنزله في ليلة مباركة هي ليلة القدر. وقال تعالى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. جمهور المفسرين أن لا أقسم ونحوها معناه قسم، وإنما هو لرد كلام باطل ذكرت لا أولا فيه، لرد كلام باطل، ولذلك تعرب على أنها زائدة. إنما يذكر لا أقسم في مقام فيه جحد، فيه نفي، لإبطال كلام المشركين والظالمين والكاذبين. ولذلك قال عز وجل: وإنه لقسم. وأما من قال لا أقسم بمواقع النجوم بل أقسم بما هو أعظم من ذلك فهذا، وكذا قولهم لا أقسم لأن الأمر أعظم من الأمور التي يقسم عليها، مرجع ذلك إلى أنه قسم في النهاية. والجمهور كما ذكرنا على أن يعربون لا زائدة، وإنما تذكر في مقدمة كلام لنفي كلام غيره. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم، قسم الرب عز وجل بمخلوقاته للدلالة على عظمة خالقها. أقسم الله أن القرآن كريم، وذلك لعظيم شأنه، كتاب عظيم القدر وكتاب لا مثيل له كما ذكرنا. قال تعالى: في كتاب مكنون، أي مكتوب في اللوح المحفوظ عنده، في الكتاب المكنون المستور الذي حفظه الله سبحانه وتعالى من التبديل، لا يمسه إلا المطهرون، لا يمس الكتاب المكنون الذي عند الله عز وجل إلا الملائكة المطهرون. وفي هذا تنبيه للعباد على تعظيم القرآن، لأن القرآن لما كتب في اللوح المحفوظ شرف به اللوح المحفوظ، ومن أجل أنه متضمن لكلام الله عز وجل جعله الله لا تمسه إلا الملائكة المطهرون. فإذا كان الأمر كذلك وجب تعظيم ما فيه كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذا كان هذا من باب التنبيه للعباد، مع أن التفسير الصحيح ما ذكرنا، وأنه ليس المقصود أنه لا يمس القرآن في الدنيا إلا المتطهرون. نعم هذا ليس ظاهر الآية، ولكنه من ضمن فوائدها، ليس أنه ظاهر، نعم هو من لوازمها أو من التنبيه الذي دلت عليه الآية. لأن اللوحة المحفوظة شرف بكتاب الله، فكذلك يجب أن تشرفوا المصاحف التي كتب فيها كلام الله، ولا يمسها إلا المطهرون منكم، هذا هو الواجب شرعا، وإن مسه المجوسي واليهودي والنصراني وغير المتوضئ والمحدث فهذا ليس بالمشروع، بل يجب عليكم أن تحفظوا حرمة الكتاب الذي كتب فيه كلام الله، وهذا بألا يمس الكتاب الذي كتب فيه القرآن وهو المصحف إلا متطهر تام التطهر على إطلاقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا حديث صحيح قاطع في المسألة أنه لا بد أن يمس القرآن، أن لا يمس القرآن إلا متطهر. وظاهر كلمة طاهر تشمل الطاهر من الخبث والنجس، من الحدث والنجس، فهو طاهر على إطلاقه. فالآية تدل ليس بظاهرها ولكن بالتنبيه، أو ليس بمنطوقها ولكن بالتنبيه على أو بالإشارة على أن المصحف لا يمسه إلا المتطهر من الحدثين الأصغر والأكبر ومن النجسات كذلك. قال تعالى تنزيل من رب العالمين، وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فأنزل الله عز وجل الكتاب وأنزل القياس الصحيح الذي توزن به الأمور، كما أن الأمور المحسوسة توزن بالميزان وأوجب الله فيها العدل، فكذلك الأمور المعنوية وأمور يعني التشريعات أنزل الله فيها الميزان. ومعلوم أن الرسل ما بعثوا أصلا إلا لبيان الأحكام، وما أنزل الله عز وجل عليهم الموازين المحسوسة، فإنما كانت قبل ذلك، إنما قال وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وأما الموازين الكيلو الأثقال فمعلوم أنها كانت موجودة، ولم يبعث الرسل من أجل تقرير نوع جديد من الموازين، وإنما الميزان هو الذي يوزن به، توزن به العقائد والأقوال والأفعال، فالميزان هو القياس الصحيح، أنزله الله لأنه ضمن الكتاب، وما دل على عليه الكتاب من المعاني والعلل والحكم ينبغي ويجب أن يعمل به ويعتبر في الوقائع الأخرى مثل الوقائع التي نزل فيها القرآن أو نزل فيها الكتاب. فهذه الآية تدل على أن الكتاب تضمن الميزان الصحيح، الميزان العدل، وقال عز وجل ليقوم الناس بالقسط، فبالكتاب وبما يقاس على الكتاب وهو الميزان الذي أنزله الله، المقصود بها الحكم والعلل التي ربطت بها الأحكام والأوصاف المؤثرة التي تستفاد من دلالات الآيات ومن دلالات أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما ربط الشرع به الأحكام به، يقوم الناس بالقسط، يقوم الناس بالقسط. وأما إذا تركوا الكتاب أو تركوا الميزان ما استطاعوا أن يقوموا بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وذلك لأن الحق لابد له من قوة تحميه. وقال تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم، فالله ينزل الآيات البينات ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والنور الذي أنزله الله هو القرآن، فالله جعله روحا وجعله نورا لأنه تستضيء به القلوب ويتضح به الحق ويسير الناس به إلى ربهم على نور. والنور الذي أنزلنا هو القرآن العظيم. وقال تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. حقد الكفار وحسدهم حقد الكفار وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى كادوا يزيحونه يزيلونه بأبصارهم حقدا وحسدا، فالعين حق، كانوا يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا الذكر، وما استطاعوا أن يصرفوا الناس عنه، وإنما حاولوا أن يطعنوا في الكتاب فقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لمجنون، وذلك لأنهم يعلمون أن الطعن في هذا الكتاب لا يستطيعون أن يقنعوا به أحدا، لذا تفرقت أقوالهم، فقالوا مرة شعر ومرة قالوا كهانة، مع ذلك عجزوا عن ذلك، ولذلك كل مبطل لا يستطيع أن يطعن في القرآن العظيم. كل ما طعن فيه يرتد عليه ويظهر يعني عظمة هذا القرآن. قال تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين. أول ما نزل القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يبين له أن هذا ذكر للعالم كله، وليست لأمة، ليس لأمة العرب فقط أو لقريش فقط. وقد كان حين نزلت هذه الآية القرآن لا يكاد يعلمه إلا آحاد من البشر، وصدق الله عز وجل جعله سبحانه وتعالى ذكرا للعالمين، أعظم كتاب يعني انتشر في العالم وقرأه العالم كله. وقال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم صلى الله عليه وسلم. وذلك كما ذكرنا نسب إليه لأنه قاله مبلغا عن الله مؤديا رسالة ربه، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. نسبة القول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قاله مؤديا، وللرد عليهم إذ قالوا شاعر وكاهن. وقال تعالى إنه لقول، يقول وقوله تعالى في هذه الآية إنه لقول رسول كريم يعني به محمدا صلى الله عليه وسلم، وفي سورة التكوير يعني به جبريل عليه السلام، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. ومعنى الإضافة في كلا الآيتين إنما هو التبليغ، لأن من حق الرسول أن يبلغ عن المرسل، لا أن القرآن كلام الرسول الملكي ولا البشري، كما بين تعالى ذلك المعنى بقوله تنزيل من رب العالمين. وقال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر، شرفت هذه الليلة بنزول القرآن فيها، صارت ذات قدر عظيم. وقال تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فدل ذلك على أن القرآن غير مخلوق، لأنه قال علم القرآن وقال خلق الإنسان. إذن الذي علمه الله سبحانه وتعالى علم الله عز وجل القرآن، وذلك ليس مخلوق، إنما خلق الإنسان، لم يقل خلق القرآن وإنما قال علم القرآن. وقال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، بل القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته يشهد بأنه كلام الله، وتنزيله وقصصه وتعليمه وألفاظه ومعانيه، أو نقول ألفاظه ومعانيه، وإيجازه وإعجازه يرشد إلى أنه كلام الخالق عز وجل وصفته، يعني موجز من غير إطناب ممل ومعجز ليس فيه قصور ولا خلل، ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. يقول: وأنه لا يستطيع البشر الإتيان بسورة من مثله، وقد أقر بذلك كل عاقل، حتى المشركون، كما قال أكفر قريش الوليد بن المغيرة لما قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فرجع إلى قومه، فقال أبو جهل: قل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له. قال: وماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني. الرجز هو الأبيات، كل شطر منها يوافق الذي بعده. قال: ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى. يشبهه بالشجرة، يعني في يعني كأن تحته ماء غدق سهل ميسر، من وفوقه ثمار مثمرة، يعني من أي جانب أتيت هذا الكتاب ولدت فيه الخير، يعني وكذلك الطلاوة يعني مهابة ونحو ذلك وعظمة. وإنه لا يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته، يعني كل ما دونه يكسره إذا وضع في الميزان أمامه. قال له أبو جهل: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: قف حتى أفكر فيه. فلما فكر قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، يأثره عن غيره، لأنه علم أنه يأخذ بالقلوب، فما وجد شيئا يطعن به في القرآن أنه سحر حتى يقول قد أخذ بالعقول والقلوب، لأنه سحر. والعياذ بالله. فنزلت ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. رواه الحاكم والبياقي في الدلائل. ويروى عن عتبة حين قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حاميم السجدة نحو ذلك وكذا أبو جهل قبحهم الله. فتبين بهذا أن قولهم فيه سحر وشعر وكهانة وغير ذلك من مفترياتهم، إنما قالوه عنادا ومكابرة، وإلا فقد استيقنوا أنه لا يدخل تحت طوق أحد من البشر. قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. سبحان الله. واليهود علموا ذلك أيضا وكذبوا. فسبحان الله. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على الهدى. يقول ونحن وجميع أهل السنة والجماعة نشهد الله الذي أنزله بعلمه وشهد به، ونشهد ملائكته الذين شهدوا بذلك، ونشهد رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه وبلغه إلى الأمة، ونشهد جميع المؤمنين الذين صدقوه وآمنوا به أن مؤمنون مصدقون شاهدون بأنه كلام الله عز وجل وتنزيله، وأنه تكلم به قولا وأنزله على رسوله وحيا، كما قال ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله في الطحاوية، قال أنه تكلم به قولا وأنزله على رسوله وحيا. ولا نقول إنه حكاية عن كلام الله عز وجل أو عبارة، حكاية عن كلام الله كلام الكلابية، وعبارة عن كلام الله وكلام الأشاعرة. وأصلا الأشعاري أخذ هذا في المرحلة المتوسطة من عمره ما بين الاعتزال إلى أهل السنة، أخذ هذا القول عن ابن كلاب اللي هو قال أول من قال كلمة حكاية. حكاية يعني زي ترجمة، زي ما لو ناس ترجموا القرآن إلى لغة أخرى، فهذه الألفاظ ما هي الألفاظ المترجمة الإنجليزية أو الفرنسية، هذه حكاية عن كتاب الله أو عبارة عنه. الاختلاف يسير في المعنى، لكن هو كل منهم أصلا المتكلمين دول شغلتهم الكلام، ولذلك كل منهم يعني يتمسك بما أخذ عن سلفه. فهو ده لما جي غيره ما عجبوش كلمة حكاية فقال عبارة عن كلام الله، لأنه هو قال أصلا في الكتب الأخرى أنها عبارة كلها. قال إن عبر عنه بالكلام هو الكلام النفسي شيء واحد، إن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإن بالسريانية كان إنجيلا، وبالعربية كان قرآنا. فهذه عبارات كلها كأنه ترجمة عن شيء. إيه هو الشيء ده؟ شيء يعني لا يعرفه الناس يعني ولا يسمعونه، يعني ليست هذه الكلمات هي كلام الله، إنما هي كما ذكرنا كأنها ترجمة، وليس عندهم أنه كلمات بل هو صفة كصفة الحياة مثلا، كما سيأتي بيان ذلك. قال لا نقول إنه حكاية عن كلام الله عز وجل أو عبارة عنه، بل هو عين كلام الله حروفه ومعانيه. كلمة الحرف جبناها من عندنا، لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال من قرأ حرفا من القرآن، وزي ما قلنا في كل الآيات فيها تلك آيات الكتاب، هذه آيات الكتاب، إذن هذه هي الآيات، هذا كلام الله، كتاب أنزلنا أي هذا كتاب. كل هذا واضح جدا أن الكتاب وأن الآيات وأن القرآن هو كلام الله عز وجل، ليست هذه الكلمات شيء آخر غير الكتاب الذي ألجأ الأشاعرة إلى ذلك. في الحقيقة موافقتهم المعتزلة في حقيقة قولهم وإن خلفوهم في إثبات صفة الكلام فقط، أما أن المعتزلة يقولون القرآن مخلوق فالأشاعرة وافقوا على أن الكلمات العربية هذه مخلوقة وأن الحروف مخلوقة، ولذلك نص أهل السنة أن الله تكلم بحرف وصوت. حرف منين قلنا؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكذلك بصوت، لأن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يا آدم أخرج بعث النار، الحديث في ذلك صحيح. وكلمة ينادي أنه كلام بصوت، معناه كلام بصوت يسمع. يقول حروفه ومعانيه،

وغير ذلك من الأحاديث يخبر صلى الله عليه وسلم أنه مخبر عن الله ومبلغ رسالته، وأن ما أمر به أن ما أمر به ونهى عنه وأخبر به وتبليغ لأمر الله ونهيه وخبره، وأنه لم يقل شيئا من عند نفسه، فيقول هو من عند الله، ومن اعتقد ذلك فهو كافر. من اعتقد أنه من عند نفسه فهو كافر، من حزب أبي جهل والوليد بن المغيرة، لو يقول أن هذا ليس بلاغا عن الله، هذا من كلام البشر والعياذ بالله، هذا من حزب أبي جهل والوليد بن المغيرة وملئهم. قال الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين حبل العنق فما منكم من أحد عنه حاجزين. فمن افترى على الله كذبا دمره الله وقتله. قال تعالى: وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم. يقول: ليس بمخلوق كما يقوله الزنادقة من الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة وغيرهم. تعالى الله عن عز وجل عن أن يكون شيء من صفاته مخلوقا. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إلى القرآن من أمر الله، روح من أمر الله. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. يبقى الخلق غير الأمر، يبقى القرآن من أمره، يبقى ليس من خلقه، إنما هو صفة من صفاته. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكن غير الخلق، كن يخلق الله بها الخلق، إذن كن من أمره كلامه، وكلامه عز وجل ليس بمخلوق. هذا من أوضح الأدلة من القرآن على أن القرآن ليس بمخلوق. فأخبر تعالى أن الخلق غير الأمر، وأن القرآن من أمره لا من خلقه. وقال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فكن من كلامه الذي وصفته ليس بمخلوق، والشيء المراد المقول له كن مخلوق. وقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى وآدم مخلوقان بكن، وكن قول الله صفة من صفاته، وليس الشيء المخلوق هو كن، ولكن كان بقول الله له كن. وقد انعقد إجماع سلف الأمة الذين قضوا بالحق وبه يعدلون وبه كانوا يعدلون على تكفير من قال بخلق القرآن، وذلك لأنه لا يخلو قوله من إحدى ثلاث: إما أن يقول إنه خلقه في ذاته أو في غيره أو منفصلا مستقلا، وكل الثلاثة كفر صريح. دي أحد الطرق الكلامية في الرد عليهما، وإلا فأكفينا أن استدلال القرآني الذي سبق، وكذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء، وقال أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام من كل عين لام. فالاستعاذة بكلمات الله دي إنها من صفاته غير مخلوقة، لأنه لا يستعاذ بمخلوق، لأن الاستعاذة بمخلوق شرك. يرجع إلى استدلال الكلامي، يقول: إما أن يقول أنه خلقه في ذاته، يبقى هذا إن قال أنه خلقه في ذاته فقد جعل ذاته محلا للمخلوقات، ذات محل المخلوقات، يبقى المخلوقات يحلون في الله تعالى الله عن ذلك، يبقى المخلوقات جزء من ربنا والعياذ بالله، وهذا كفر. وإن قال إنه خلقه في غيره فهو كلام ذلك الغير، وده حقيقة القول بتاع أنه مخلوق، إن ده كلام من خلق فيه ذلك الكلام. يبقى إيه الفرق بينه وبين كلام نحن؟ فالله خلق فينا الكلام، فلو جعل هذا القرآن مخلوقا في الرسول عليه الصلاة والسلام في الحقيقة إن ده كلام مين؟ يبقى كلام الرسول، وده حقيقة قول هؤلاء أصلا الكفار. ده أصل القول، ده مأخوذ أصلا عن اليهود، إن أصلا لبيد هذا يعني لا هو مصدر اليهود، هم الذين قالوا هذه الكلمة الفظيعة. الجعد بن درهم أخذها عن بيان بن سمعان عن طالوت ابن أخت الويد بن الأعصم، وأخذها طالوت عن خاله الويد بن الأعصم اليهودي. فأصل الكلام ده غرضه أن يقال أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بس المعتزلة من جهلهم وضلالهم وإعراضهم عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وانشغالهم بعلم الكلام قابلوا هذا الكفر بواحا، يعني قابلوه صراحة، ورغم أنه يلزم منه الكفر كما هو ظاهر. مسألة تكفير من قال بخلق القرآن هذا لازم من لوازم القول، وأما يعني إن التزم ذلك، إذا التزم فعلا أن القرآن ده مش كلام ربنا، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أئمتهم يقولون هو كلام الله الذي بمعنى هو مخلوق زي عبد الله، لكن لو قرروا فعلا يقول لك أنه هو القرآن خلقه الله في غيره، إذا خلقه الله في جبريل أو في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي يتكلموا به، فإذا كان الأمر كذلك فهو كلامهم، فلا أعوذ بالله. يقول فيكون القرآن على هذا كلام كل تار له، وهذا قول الوليد بن المغيرة فيما حكى الله عنه حيث قال تعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. الآيات وإن قال إنه خلقه منفصلا مستقلا فهذا جحود لوجوده أصلا. يعني إيه خلقه مستقلا؟ يعني كلام في الهوى ملوش قائل، يبقى هذا لا يوجد، إذ لا يعقل ولا يتصور كلام يقوم بذاته بدون متكلم. نقول ده كلام مين ده؟ ممكن يقولوا ده مش كلام حد، مش كلام حد إزاي وفي كلام يكون من غير متكلم، في صفة تقوم من غير موصوف، لا يمكن أن تجد رحمة سائرة في الطريق مثلا أو قدرة كذا بلا قادر. ده الفصل ده سبب خلل علم الكلام، أن يفصل بين الكلام والمتكلم، يقول لك الكلام بدون مش ممكن الكلام بدون متكلم، فهذا جحد لوجوده. كما لا يعقل سمع بدون سميع، ولا بصر بدون بصير، ولا علم بدون عالم، ولا إرادة بدون مريد، ولا حياة بدون حي، إلى غير ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، هذه الثلاث لا خروج لزنديق منها ولا جواب له عنها، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، وخذ عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يعني بنقولنا زي ما قلنا قبل كده ان تكفير من قال بخلق القرآن هو من باب اللوازم، يلزم من قوله الكفر، فإن التزم ذلك الكفر كفر والعياذ بالله، وإن لم يلتزم ذلك لكن التزم التناقض فهذا يقال قوله كفر، لأن ما لازم الحق حق، فإذا لازم هذا القول من يلزم منه أنه كفر إذن هذا القول كفر، ولكن لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحج، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. لأن الإمام أحمد رحمه الله سيأتي كثير جدا إن شاء الله الكلام ده، عندما كفر من قال بخلق القرآن لم يكفر أعيان الذين امتحنوه من الخلفاء والقضاء وغيرهم من أهل البدع والضلال، بل كان يقول أمير المؤمنين أيضا، وكان ينهى عن الخروج عليه، فدل ذلك على أنه لم يكن يكفرهم بأعينهم. ومن الأتباع للإمام أحمد من قال أن الإمام أحمد كان يقصد كفر دون كفر وليس بظاهر، فلا شك أن هذا القول والقول بخلق القرآن يلزم منه الكفر الأكبر ناقل عن الملة، ولكن لم الصحيح في ذلك أن الإمام أحمد قصد الكفر الأكبر، ولكن فرق بين النوع والعين، والله أعلى وأعلم. يقول من المعلوم أن القرآن يقرأ بعدة قراءات، فهل تكلم الله بتلك القراءات المتعددة؟ نعم، كلها كلام الله. هل من الممكن قراءة القرآن دون مس الكلام داخل المصحف؟ إذا كان لا يمس المصحف من خارجه ولا من داخله جاز ذلك، يمس مثلا بعود ونحو هذا،